من الشيطان الرجيم. You're Oh, ويصغون فيها ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا إنا نحن نزلنا عليك Thank you. إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ أَمْ والذين كفروا آياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. الله أكبر. Hola, ahora